أعوذ بالله من شر أهل الجذب وأهل النفخ، وأعوذ بالله من شر أهل العشق وأهل اللبس، أعوذ بالله من شر أهل الربط وأهل العقد، وأعوذ بالله من أهل كل شر مسخر على الجسم أو العقل، أعوذ بالله من كل شيطان مريد، ومن كل جبار عنيد، ومن كل ذي بطش شديد، أعوذ بالله من شر كل ظاهر ومستتر، أعوذ بالله من شر كل مخفي، أعوذ بالله من شر كل محتجب ومحجوب، أعوذ بالله من شر كل قريب أو بعيد، أعوذ بالله من شر كل متنفس، أعوذ بالله من شر كل متنقل وثابت، أعوذ بالله من شر كل العوالم، أعوذ بالله من شر من يقدر علينا ولا نقدر عليه، والله عالم به وقادر عليه، أعوذ بالله من شر كل حاقد وحاسد، أعوذ بالله من شر كل كاره ومبغض وشر كل فاجر، أعوذ بالله من شر كل ماكر وساحر، أعوذ بالله من شر كل مغرور وفاجر، أعوذ بالله من شر كل شيطان عين، نعوذ بالله من عين نظرت، ومن عين تريد أن تنظر، ومن عين همت بالنظر، ومن عين يتوقع منها النظر، ومن عين يرجى منها أن تفكر في النظر، نعوذ بالله من شر كل خبيث نية سيء الطوية أن يمر أو يحضر أو يطوف أو يتعلق شر منهم بهذا المجلس ومن فيه وما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله عن أيماننا، بسم الله عن شمائلنا، بسم الله من بين أيدينا، بسم الله من خلفنا، بسم الله من فوقنا، بسم الله من تحتنا، بسم الله على أنفسنا، بسم الله على ديننا، بسم الله على أرواحنا، بسم الله على قلوبنا، بسم الله على أسماعنا، بسم الله على أبصارنا، بسم الله على أقوالنا، بسم الله على أفعالنا، بسم الله على حركاتنا، بسم الله على سكناتنا، بسم الله على ظاهرنا، بسم الله على باطننا، بسم الله على شعرنا، بسم الله على جلدنا، بسم الله على لحمنا، بسم الله على عظمنا، بسم الله على عروقنا، بسم الله على دمائنا، بسم الله على أعصابنا، بسم الله على أوردتنا، بسم الله على عضلاتنا، بسم الله على كل جسمنا، بسم الله علينا، بسم الله لنا، بسم الله معنا، بسم الله فينا، بسم الله حولنا، بسم الله قوتنا، بسم الله مدنا، بسم الله مددنا، بسم الله إمدادنا، بسم الله روحنا، بسم الله راحنا، بسم الله ريحاننا، بسم الله احتجبنا، وبسم الله استمسكنا، وبسم الله تقوينا، وبسم الله توقينا، وبسم الله استدفعنا، وبسم الله استنصرنا، وبسم الله اعتصمنا، وبسم الله دائرة نور علينا بمجلسنا بمن فيه وما فيه تدور، بيننا وبين العدا سد وصور، باسم الإله الخالق الأكبر، وهو حرز مانع مما نخاف ونحضر. لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه برجال قدرته. بسم الله رب آدم نستحضر بها روح آدم، بسم الله رب حواء نستحضر بها روح حواء، بسم الله رب شيث نستحضر بها روح شيث، بسم الله رب نوح نستحضر بها روح نوح، بسم الله رب الخليل إبراهيم نستحضر بها روح الخليل إبراهيم، بسم الله رب الذبيح إسماعيل نستحضر بها روح الذبيح إسماعيل، بسم الله رب إسحاق نستحضر بها روح إسحاق، بسم الله رب يعقوب نستحضر بها روح يعقوب، بسم الله رب يوسف نستحضر بها روح يوسف، بسم الله رب لوط نستحضر بها روح لوط، بسم الله رب إدريس نستحضر بها روح إدريس، بسم الله رب ذا الكفل نستحضر بها روح ذا الكفل، بسم الله رب إلياس نستحضر بها روح إلياس، بسم الله رب يونس نستحضر بها روح يونس، بسم الله رب أيوب نستحضر بها روح أيوب، بسم الله رب داود نستحضر بها روح داود، بسم الله رب سليمان نستحضر بها روح سليمان، بسم الله رب هود نستحضر بها روح هود، بسم الله رب شعيب نستحضر بها روح شعيب، بسم الله رب صالح نستحضر بها روح صالح، بسم الله رب موسى نستحضر بها روح موسى، بسم الله رب هارون نستحضر بها روح هارون، بسم الله رب عيسى ابن مريم نستحضر بها روح عيسى ابن مريم، بسم الله رب زكريا نستحضر بها روح زكريا، بسم الله رب يحيى نستحضر بها روح يحيى، بسم الله رب الحبيب محمد نستحضر بها روح وسر الحبيب محمد، بسم الله رب كل نبي ورسول نستحضر بها روح كل نبي ورسول، بسم الله رب خديجة الكبرى وعائشة نستحضر بها روح خديجة وعائشة، بسم الله رب حفصة وصفية نستحضر بها روح حفصة وصفية، بسم الله رب جويرية نستحضر بها روح جويرية، بسم الله رب مارية القبطية نستحضر بها روح مارية القبطية، بسم الله رب زوجات الحبيب محمد نستحضر بها أرواح الطاهرات زوجات محمد، بسم الله رب الأسد حيطر الكرار عليه نستحضر بها روح وإلهام ومد عليه، بسم الله رب الزهراء فاطمة نستحضر بها روح وإلهام ومد البتول فاطمة، بسم الله رب الحسن ومجمع حضرته نستحضر بها روح الحسن ومجمع حضرته، بسم الله رب الحسين ومجمع حضرته نستحضر بها روح الحسين ومجمع حضرته، بسم الله رب زينب ومجمع حضرتها نستحضر بها روح زينب ومجمع حضرتها، بسم الله رب نفيسة ومجمع حضرتها وعلمها نستحضر بها روح وعلم نفيسة ومجمع حضرتها، بسم الله رب سكينة وأدبها نستحضر بها روح وأدب سكينة، بسم الله رب علي زين العابدين نستحضر بها روح علي سيد العابدين، بسم الله رب آل محمد نستحضر بها أرواح كل آل بيت محمد ومن معهم وما معهم ومدهم وعطاءهم وإلهامهم وجيوشهم وخيلهم وكتائبهم، بسم الله رب أبي بكر نستحضر بها روح أبي بكر، بسم الله رب عمر نستحضر بها روح عمر، بسم الله رب ذي النورين عثمان نستحضر بها روح ذي النورين عثمان، بسم الله رب ابن عم النبي رافع الخلفاء خلفاء علي نستحضر بها مدد علي. بسم الله رب المهاجرين نستحضر بها أرواح المهاجرين. بسم الله رب الأنصار نستحضر بها أرواح الأحضار. بسم الله رب أصحاب النبي نستحضر بها كل أرواح أصحاب النبي. بسم الله رب التابعين نستدعي بها التابعين. بسم الله رب نافع وابن كثير وأبي عمرو نستدعي بها روح نافع وابن كثير وأبي عمرو. بسم الله رب ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي نستحضر بها أرواح ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي. بسم الله رب خلف والعاشر وجعفر ويعقوب نستحضر بها أرواح خلف العاشر وجعفر ويعقوب. بسم الله رب قراء القرآن نستحضر بها أرواح قراء القرآن. بسم الله رب المحدثين والمصنفين والعلماء نستحضر بها أرواح العلماء. بسم الله رب الأقطاب نستحضر بها أرواح الأقطاب. بسم الله رب الأغواث نستحضر بها أرواح الأغواث. بسم الله رب الأبدان نستحضر بها أرواح الأبدان. بسم الله رب الأنجاب نستحضر بها أرواح الأنجاب. بسم الله رب الأوتاد نستحضر بها أرواح الأوتاد. بسم الله رب الأشهاد نستحضر بها أرواح الأشهاد. بسم الله رب الأولياء نستحضر بها أرواح الأولياء. كل ولي بهيئته بموانيته بربته بعطائه بمده بإلهاده. بسم الله رب الشهداء نستحضر بها أرواح الشهداء. بسم الله رب الصديقين نستحضر بها أرواح الصديقين. بسم الله رب المقربين والعارفين نستحضر بها أرواح المقربين والعارفين. بسم الله رب جبريل نستحضر بها روح جبريل. بسم الله رب ميكائيل نستحضر بها روح ميكائيل. بسم الله رب حملة العرش نستحضر بها ما حملت العرش. بسم الله رب الأملاك نستدعي بها روح كل ملك. بسم الله رب خدام القرآن نستحضر بها أرواح خدام القرآن. بسم الله رب الخضر نستحضر بها روح ومد الخضر. بسم الله رب إلياس نستحضر بها روح أهل الحقيقة في إلياس. بسم الله رب عمار المكان نستحضر بها أرواح عمار المكان. بسم الله رب كل روح طاهرة نستحضر بها كل روح طاهرة. بسم الله على المجلس بمن فيه وما فيه وعلى القارئ وما يقرأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه ولسنا أهلا لأن نثني عليه. هو أهل للثناء على نفسه ومن يعرف قدره ويدرك سره وكنها. وهو خالق الوجود وواجد كل موجود وأصل العطاء والجود. من أحاط علما بكل موجود. من يرضى بالقليل من عبادة المعبود ويسامح بالستر والحلم على من تعدى الحدود. الحمد لله بعدد حروف القرآن وبعدد قراء ومفسر القرآن وبعدد مستمعي وعشاق القرآن وبعدد خدام القرآن. الحمد لله الذي أنزل القرآن على محمد النبي العدلان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة شهادة عبد رضي به ربا ورضي بابن عبد الله وآمنة محمد نبيا ورسولا ورضي بالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة المشرفة قبلة وبسنة الحبيب منهجا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا وقرة عيننا من جاءنا بالملة الواضحة العصماء والشريعة الكاملة الغراء، نور الكونين وبرزخ البحرين أبو الزهراء، كوكب الضياء وبحر العطاء محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجملها وما أحلاها من مناسبة، إنها الزواج. ألا إن الزواج آية من آيات الله في الأرض، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسنة من سنن الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقد اجتمعنا في هذه الليلة الميمونة المباركة لنحيي حفل زفاف أخ لنا في الله علي سعد عشري على كريمة محمد أبو الحجاج جبل، وبالنيابة عنهما نتوجه بالشكر لكل من لبى دعوتهما وحضر ليلتهما وبارك فرحتهما، راجين للجميع أن لا يحرموا من الأجر، وأن ينفو عنهم الله الوزر، وأن يكتب لكل واحد في الجنة قصر، وأن ييسر لنا ولهم الأمر، وأن يجعل الاجتماعات دوما في الأفراح بسر قوله لله الأمر، من قبل ومن بعد ونحن سلمنا له الأمر، فافعل بنا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن له أهل يا من إليه يرجع الأمر. أركز في موضوع الزواج على نقطة واحدة، قول النبي المصطفى العدنان في حق النساء: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع الأعوج. نعم، ورد هذا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يفهم أن هذا شتيمة للمرأة وأن هذا منقصة من حقها، حتى حينما يذهب الإنسان للصلح بين رجل وامرأة يأخذ الرجل على جنب يقول له إيه، يريض حضرة النبي قال عليهم خلقنا من ضلع الأعوج، هتعمل عدلك بعدلها، إن ذهبت تعدل انكسر وإلا زاد اعوجاجه. لكن الصالحين رأوها غير ذلك، رأوها أنها مكرمة للمرأة، قالوا: واعوجاج القوس سر صلاحه إن أدرك الرمي به الرامي. هالقوس معدول والرمي بيه، تعرف ترمي؟ لا طبعا. هترمي بيه على سريع؟ معدول مش ملوي، يبقى القوس لازم يكون ايه؟ ملوي. طب القوس ملوي والرامي خايف، ينفع يرمي؟ يبقى واعوجاج القوس سر صلاحه إن أحسن الرمي به الرامي. بمعنى إيه؟ بعد ما تذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أهل قفط اليوم نيامة، أصدهم ذكر المطش أم أغناهم الطعام، قد سكتوا وهمسوا إلى أذن بعضهم، قد امتنعنا الليلة عن كل كلام، أيا أهل قفط أنتم في صدمة أما زلتم ممسكون وقائمون على فرض صيامة. صايمين ولا مصطومين؟ صل عليه، لازم تعمر المجلس بالصلاة على حضرة النبي. عارف ليه؟ عشان كل ما تكثر من الصلاة على حضرة النبي تكثر من رؤية أنوار حضرة النبي، وترى نفحات وأسرار ومد وإمداد من حضرة النبي. نضرب مثال على ذلك. السيدة زليخة، حدث عن امرأة وقفت وسط النساء وقالت: أنا راوضته عن نفسي فاستعصى. أقرت بالجريمة وأقرت برغبتها في الشهوة، ثم هددت وتوعدت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. إنها لمغرورة بجمالها، مأخوذة بزينتها ووضعها المجتمعي، ما نسميه البرستيج، الله يخرب بيت اللي اخترعه، ووضعها المجتمعي إذ هي زوجة الملك. ثم انظر إلى المربي وهو سيدنا يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم انظر إلى عناية الله، يدخل يوسف السجن ويمكث فيه بضع سنين، فيبعد جمال يوسف عن زليخة، فيشرق النور على قلبها. من منح الجمال ليوسف؟ أليس الذي أعطى الجمال ليوسف هو الأجمل؟ أليس الذي أعطى الجمال ليوسف هو الأفضل هو الأكمل؟ أليس الذي أعطى الجمال ليوسف هو أصل الجمال، وهو المانح وهو المعطي وهو الموزع وهو المقسم وهو المالك، إذ أنه يقسم في ملكه، فتؤخذ بجمال الكبير المتعال وتقبل روحها بالإشراق على ذي الجلال، فيفتح لها الحق باب الوصال، فتصل إليه فترى أنه هو الجمال، فتستغني بجماله عن جمال الخلق، فيصدع النور على قلبها وتتعلق به روحها، ويتنور منه كل جسمها، فتنسى الخلق كلهم، ولا تشتغل إلا بالمخلوق، ولا تخاف إلا من المخلوق، فتقف بين النساء وبين يدي زوجها الملك. الآن حصحص الحق: أنا راوضته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. جمع الكريم، أنا وأنتم في اشتياق إلى قارئ الليلة، ولكن قبل أن أترك له الإذاعة أقول له: فضيلة الشيخ الموقر أشرف حفن السنين الهلوي، مرحبا بك من أرض سكنها الأمير ضرار الأسدي، فيها رائحة الأولياء وفيها رائحة العطاء. مرحبا بك من أرض تجاور أرضا فيها مولانا أبو الحجاج بن عبد المغيث. مرحبا بك من أرض تنتمي لمركز يسكن فيه مولانا الشيخ محمد سعيد ساكن قصر الشياط على مقربة من أرضك، ويسكن فيها فضيلة الشيخ عاطف حنفي الملقب بعمدة المجازيب، ويسكن فيها فضيلة الشيخ عبد مغربي الملقب بالمتيم. مرحبا بك من أرض جاورت أرضا يسكنها غوث زمانه وقطب أوانه عثمان آدم. مرحبا بك من بيت القرآن إلى أرض القرآن. إنك بأرض خرج منها ورش، مقرئ نافع، مقرئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت لنا الوصول فأسمعنا آمن الرسول، وإن أردت أن تجعلنا من أولي الألباب فأوصافهم في آخر آل عمران، وإن أردت شفاء من كل داء فاقرأ في النساء، وإن أردت لنا أشهى مائدة فعليك بالمائدة، وإن أردت لنا الإكرام فاقرأ من الأنعام، وإن أردت لنا جميل الاغتراف فاقرأ الأعراف، وإن أردت أن تفتح باب الوصال إلى المتعال فعليك بالأنفال. إن أردت أن تجعلنا نتوب فعليك بالتوبة، وإن أردت أن لا تجعل في الجمع آيس فعليك بيونس، وإن أردت أن تنهانا عن تعدي الحدود فالزم هود، وإن أردت أن ترينا نصف الجمال فيوسف أعطي نصف الجمال، وإن أردت أن ترينا العجب العجاب فوصف النبي أتى مفصلا في الأحزاب، وإن أردت لقلوبنا الاطمئنان فاقرأ أوصاف عباد الرحمن في آخر الفرقان، وإن أردت لنا القيام في الصحر فاقرأ ما شئت من القمر، وإن أردت لنا أرواحا صافيات فعليك بالصافات، وإن أردت لنا مننا المنان فاقرأ ما شئت من الرحمن، وإن أردت لنا أرزاقا واسعة فعليك بالواقع، وإن أردت جسما كالحديد فاقرأ الحديد، وإن أردت أن تذكرنا ففي النازعات إن في ذلك لعبرة، ولو ظللت تقرأ إلى الفجر ما تركناك، ولو واصلت لطلوع الشمس ما مللناك، ولو أدركت ضحاها وصليت بنا الضحى لشكرناك، وإن صليت بنا العصر إماما ارتضيناك. فضيلة الدكتور أشرف اليوسفي، إن قرأت بنافع فالنبي فيك شافع، وإن قرأت بابن كثير فالخير لك من الله وفير، وإن قرأت بأبي عمرو يسر لك كل أمر، وإن قرأت بابن عامر فكل الجمع لك شاكر، وإن قرأت بعاصم رد عنك كل عدو غاشر، وإن قرأت بحمزة فأنت من أهل العزة، وإن قرأت بالكسائي فالتقوى لك كساء، وإن قرأت بخلف العاشر فأجرك عند الله وافر، وإن قرأت بجعفر هللنا الله أكبر، وإن قرأت بيعقوب فأنت محفوظ من الذنوب. نقول للعروسين بورك لكما وبورك فيكما وجمع الله بينكما في خير، ونقول للعروسة على خير وعلى خير حال وعلى خير طائر تدخلين بيتك. لا يخفى على أحد أن فضيلة الشيخ أشرف حفني السليمي الهوي يمتلك دكتوراه في القانون الدولي، محكم دولي قانوني وقارئ دولي متقن ومحكم، لأنه بارئ في القراءات، ونحن في زمن كثر فيه الجمع بين القراءات، وكثر فيه التلاعب في الإشمام والروم، وكثر فيه الخلط بين الإمالة والتقليل، أرجوها قراءة منفوحة فيها مدد تحفظ في صدور العباد وتدرس، لتكون حجة على أهل القفط في أهل القفط التي خرج منها ورش، عبر سماعات سيد أبو عمر خبير التوزيع للأصوات بهول ومحافظة قنا. أترككم وأترك نفسي، نرتني في حضن فضيلة مولانا الشيخ أشرف حفن السليم الهوي لنقترف من حنانه وعطائه، فليتفضل مفتوحا. وصلا بنافع يا مولانا عبد الله أهل به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس على داسين علي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الله الله الله الله عليك. الله ما شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله الله عليك. الله يبارك فيك. نعم نعم يا شيخ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الله الله الله عليك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبعدها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها لواحدة أو ما ملكت أيمانك لكم من النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فضلا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. Oh, بسم الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله عنا خير يا شباب. فإذا ذكرتموه للرجال نصيب

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا أولادكم Daddy! تلك تلك حدود الله. تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تحتها الأنهار خالدين فيها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذلك الفوز العظيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقي. أنتم أشد أجنتم أجنتم أشد أنتم أنتم أشد خلقا أم السماء. أنتم أشد خلقا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء؟ أم السماء؟ أم السماء؟ أعيد السماء أهل السماء الصوتية بهم بالاشتراك مع فراشة الدوي، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.